هو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إظهاره، وبعدم إظهاره على أن على أن بعدم إظهاره على أنه مجاز، هو على أن المجاز هو مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لا ابتداء وإنشاء. قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده وهو إما صدق أو كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده به، يقترن بكلامه ما يؤكد أراده، بل يقترن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف الظاهر إذا قصد التعمية، إذا قصد التعمية على السامع، حيث يسوغ ذلك كما في المعاريض التي يجب أو يسوغ تعطيلها. ولكن المنكر غاية الإنكار أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. فالخطاب نوعان، نوع أنت قلت ولكن المنكر غاية الإنكار، هي ولكن المنكر غاية الإنكار، هذا شيء منكر، تمام؟ ولكن المنكر غاية الإنكار. أيوة، أحسن الله إليك. فالخطاب نوعان، نوع يقصد به التعمية على السامع، ونوع يقصد به البيان والهداية والإرشاد. فإطلاق اللفظ وإرادة خلاف حقيقته وظاهره من غير قرائن تحتف به تعيين المعنى المراد، محله النوع الأول لا الثاني، والله أعلم. خلصنا الفصل 3. الفصل الرابع، في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلب. لما كان الكلام نوعين، خبر وطلب، وكان المقصود من الخبر تصديقه ومن الطلب امتثاله، كان المقصود من تأويل الخبر هو تصديق مخبره، ومن تأويل الطلب هو امتثاله، وكان كل تأويل يعود على المخبر بالتعطيل، وعلى الطلب بالمخالفة تأويلا باطلا. والمقصود الفرق بين تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر، فالأول معرفته فرض على كل مكلف، لأنه لا يمكن الامتثال إلا بعد معرفة تأويله. قال سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. ولا خلاف بين الأمة أن الراسخين في العلم يعلمون هذا التأويل، وأرسخهم في العلم وأعلمهم به، ولو كان معرفة هذا التأويل ممتنعا على البشر لا يعلمه إلا الله، لكان العمل بنصوصه ممتنعا. كيف والعمل بها واجب، فلا بد أن يكون في الأمة من يعرف تأويلها، وإلا كانت الأمة كلها مضيعة لما أمرت به. وقد يكون معنى النص بينا جليا، فلا تختلف الأمة في تأويله، وإن وقع الخلاف في حكمه لخفائه على من لم يبلغه، أو لقيام معارض عنده، أو لنسيانه، فهذا يعذر فيه المخالف إذا كان قصده اتباع الحق ويثيبه الله على قصده. وأما من بلغه النص وذكره ولم يقم عنده ما يعارضه، فإنه لا يسعه مخالفته، ولا يعذر عند الله بتركه لقول أحد كائنا من كان. وقد تكون دلالة اللفظ غير جلية، فيشتبه المراد به غيره، فهذا معترك النزاع بين أهل الاجتهاد في تأويله، ولأجل التشابه وقع النزاع، فيفهم هذا منها معناه فيؤوله به، ويفهم منها غير معنى آخر فيؤولها به، وقد يكون كلا الفهمين صحيح، والآيات دلت على هذا وهذا، ويكون الراسخ في العلم هو الذي أولها بهذا وهذا. ومن أثبت أحد المعنيين ونفى الآخر أقل رسوخا، وقد يكون أحد المعنيين هو المراد، لا سيما إذا كان متضادين، والراسخ في العلم هو الذي أصابه. فالتأويل في هذا القسم مأمور به، مأجور عليه صاحبه، إما أجرا واحدا وإما أجرين. وقوعي فصل وقوع التنازل بين الصحابة في آيات الأحكام دون آيات الصفات. وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله أو يعفو الذي بيده عقدة بصير في النهاية. وقد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الأب أو الزوج؟ وتنازعوا في تأويل قوله أو لامستم النساء، هل هو الجماع أو اللمس باليد والقبلة ونحوها؟ وتنازعوا في تأويل قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل، هل هو من المسافر، هل هو مسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة أو المجتاز بموضع الصلاة كالمسجد وهو جنب؟ وتنازعوا في تأويل ذوي القربى المستحقين من الخمس، هل هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرابة الإمام؟ وتنازعوا في تأويل قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هل يدخل فيه قراءة الصلاة الواجبة أم لا؟ وتنازعوا في تأويل قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هل يتناول اللفظ الحامل أم هو للحائل فقط؟ وتنازعوا في قوله حرمت عليكم الميتة، هل يدخل فيها ما مات في البحر أم لا؟ وتنازعوا في تأويل الكلالة وفي تأويل قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس وأمثال ذلك، ولم يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، بل اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا، وأن العناية ببيانها أهم، لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لزوم التوحيد، فبينها الله ورسوله بيانا شافيا لا يقع فيه اللبس ولا إشكال يوقع الراسخين في العلم في منازعة ولا اشتباه، ومن شرح الله لها صدره ونور لها قلبه يعلم أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معانيها. ولهذا آيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس، وأما آيات الأسماء والصفات فيشترك في فهمها الخاص والعام. يعني سبحان الله، على عكس يعني كل الناس اللي بشوفهم بيشرحوا في الآية رقم 7 في آية سورة آل عمران اللي هي فيها المتشابه والمحكم، بيحكوا عن آيات الصفات متشابه، أما ابن القيم بيقولكم مش متشابه في فهمها الخاص والعام، أعني في أصل المعنى لا فهم الكنة والكيفية. ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى بين لهم بقوله من الفجر، ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأمثالها من آيات الصفات. وأشكل على عمر بن الخطاب آية الكلالة ولم يشكل عليه أول الحديد وآخر الحشر وأول سورة طه ونحوها من آيات الصفات. طبعا هاي الآيات اللي حكاها هسه ممكن تمتحن فيها أي مفسر، فتروح تفتح التفسير على أول الحديد وآخر الحشر وأول سورة طه وتشوف شو فسرها فتعرف هو مذهبه شو. وأيضا فإن بعض آيات الأحكام مجملة وأيضا فإن بعض آيات الأحكام مجملة عرف لا حول ولا قوة إلا بالله. عرف بيانها بالسنة كقوله تعالى ففدية، كقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام، فبينته السنة بأن صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، وكذلك قوله وليطوف، وكذلك قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. مجمل في مقدار الطواف فبينه مجمل في مقدار الطواف فبينته السنة بأنه 7، ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الزكاة وآية الحج، وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من الخارج، بل بيانها فيها. وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل فلم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام. فصل: التشابه والإحكام. فإن قيل هذا يرده ما قد عرف أن آيات الأمر والنهي والحلال والحرام محكمة وآيات الصفات مشتبهة، حتى هذا طلع القول من أيام زمان مش بس عندنا، فكيف يكون المتشابه أوضح من المحكم؟ قيل: المتشابه والإحكام نوعان، تشابه وإحكام يعم الكتاب كله، وتشابه وإحكام يخص بعضه بعض. فالأول كقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وقوله: كتاب أحكمت آياته، وقوله: ياسين والقرآن الحكيم. والثاني كقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإن أردتم بتشابه آيات الصفات النوع الأول فنعم هي متشابه، فهي متشابهة غير متناقضة، يشبه بعضها بعضا، وكذلك آيات الأحكام. وإن أردتم أن يشتبه المراد به بغير المراد فهذا وإن كان يعرض لبعض الناس فهو أمر نسبي إضافي، فيكون متشابها بالنسبة إليه دون غيره، ولا فرق في هذا بين آيات الأحكام وآيات الصفات، فإن المراد قد يشتبه فيها بغيره على بعض الناس دون بعض، وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعا كثيرا، ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابه آيات الصفات، بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك، فكيف تكون آيات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منها، وآيات الأحكام هي المحكمة وقد وقع بينهم النزاع في بعضها؟ وإنما هذا قول بعض المتأخرين، وسيأتي إشباع الكلام في هذا في الفصل المعقود إن شاء الله تعالى. الفصل الخامس: في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير، وأن الأول ممتنع الوقوع أو ممتنع وقوعه في الخبر والطلب، والثاني يقع فيهما. ذكر الله سبحانه التحريف ذكر الله سبحانه التحريف وذمه حيث ذكره، وذكر التفسير وذكر التأويل. فالتفسير هو إبانة المعنى وإيضاحه. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا غاية الكمال، أن يكون المعنى في نفسه حقا والتعبير عنه أفصح تعبير وأحسنه، وهذا شأن القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والتحريف العدول بالكلام عن وجهه والصوابه إلى غيره، وهو نوعان: تحريف اللفظ وتحريف معناه، والنوعان مأخذان من الأصل عن اليهود، فهم الراسخون فيهما وهم شيوخ المحرفين وسلفهم، فإنهم حرفوا كثيرا من ألفاظ التوراة، وما غلبوا عن التحريف لفظه حرفوا معناه، وما غلبوا على عن تحريف لفظه حرفوا معناه. ولهذا وصفوا بالتحريف في القرآن دون غيرهم من الأمم، ودرج على آثارهم الرافضة. بحكي لك المحقق تحب: من المؤسف أن كل الفرق الإسلامية اتفقت على صحة كتاب الله إلا الروافض، إلى آخر ما ذكر. فهم أشبه بهم من القدة بالقدة، والجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص الواردة في الصفات مسالك إخوانهم من اليهود، ولما لم يتمكنوا من تحريف نصوص القرآن حرفوا معانيها وساطوا عليها وفتحوا باب التأويل لكل ملحد يكيد الدين، فإنه جاء فوجد بابا مفتوحا وطريقا مسلوكا، ولم يمكنهم أن يخرجوه من باب أو يردوه من طريق قد شاركوه فيها، وإن كان الملحد قد وسع بابا هم فتحوه وطريقا هم اشتقوه، فهما بمنزلة رجلين ائتمنا على مال، فتأول أحدهما وأكل منه دينارا، فتأول الآخر وأكل منه 10، فإذا أنكر عليه صاحبه قال: إن حل أكل الدينار بالتأويل حل أك حل إن حل أكل الدينار بالتأويل حل أكل العشرة به، ولا سيما إذا زعم آكل الدينار أن الذي ائتمنه إنما أراد منه التأويل، وأن المتأول أعلم بمراده من المالك، فيقول له صاحبه: أنا أسعد منك وأولى بأكل هذا المال. والمقصود أن التأويل يتجاذبه أصلا التفسير والتحريف، فتأويل التفسير هو الحق وتأويل التحريف هو الباطل. فتأويل التحريف من جنس الإلحاد، فإنه هو الميل بالنصوص عن ما هي عليه إما بالطعن أو بإخراجها عن حقائقها مع إقراره بلفظها، وكذلك الإلحاد في أسماء الله تارة يكون بجحد معانيها وحقائقها، وتارة يكون بإنكار المسمى بها، وتارة يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها. فالتأويل الباطل هو إلحاد وتحريف، وإن سماه أصحابه تحقيقا وعرفنا وتأويلا وأئمة الدين، هاي من عندي وإلى آخره، وتمزيها. فصل: تأويل التحريف. فمن تأويل التحريف والإلحاد تأويل الجهمية قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرح قلبه بالحكم والمعارف تجريحا. يا سلام على التأويل. ومن تحريفهم اللفظ تحريف إعراب قوله وكلم الله في الرفع إلى نصب، وقال: وكلم الله، أي موسى كلم الله ولم يكلمه الله، وهذا من جنس تحريف اليهود بل أقبح منه، واليهود في هذا الموضع أولى بالحق منهم. ولما حرفها بعض الجهمية هذا التحريف قال لهم المفروض، ليش عندي لهم مش عارف، قال له بعض أهل التوحيد، قصده بالجهمية مش الفرقة، الجهم بن صفوان نفسه، قال له بعض أهل التوحيد: فكيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المحرف، واللي حكى له هذا الحكي الإمام أحمد موسى هو، أيوة، لأني شخص واحد، هو قال لك ولما حرفها بعض الجهمية هذا التحريف، بعدين هو يتكلم عن قصة معروفة اللي هي قالها، بعدين ما... فعشان هيك جعلها مفرد عشان القصة. أيوة، أحسن الله إليك. ومن هذا أن بعض الفرعونية سأل بعض أئمة العربية كانوا فرعونية ومن هذا أن بعض الفرعونية سأل بعض أئمة العربية هل يمكن أن يقرأ العرش بالرفع في قوله الرحمن على العرش استوى؟ وقصد الفرعونية بهذا التحريف أن يكون الاستواء صفة للمخلوق لا للخالق. ولو تيسر لهذا الفرعوني هذا التحريف في هذا الموضع لم يتيسر له في سائر الآيات. لحظة بس عشان المايك طفت البطارية، فبدأ أحط المايك الثاني. نكمل. ومن تأويل التحريف تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات كجر السلسلة على الصفوان، فيصعقون فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام. قالوا تأويله إذا تكلم ملك الوحي إذا تكلم ملك الله بالوحي أو ملك الله بالوحي لا أن الله يتكلم، فجعلوا صعق الملائكة وخرهم سجدا لكلام جبريل الذي قد صعق معهم من كلم نفسه من كلام نفسه. إذا تكلم ملك الله معناته الأولى. ومن تأويل التحريف تأويل القدرية المجوسية نصوص القدر بما أخرجها عن حقائقها ومعناها، وتأويل الجهمية نصوص الصفات بما أخرجها عن حقائقها وأوجب تعطيل الرب جل جلاله عن صفات كماله كما عطلتها القدرية عن كمال قدرته ومشيئته. فنحن لا ننكر التأويل، بل حقيقة العلم هو التأويل، والراسخون في العلم هم أهل التأويل. ولكن أي التأويلين؟ فنحن أسعد بتأويل التفسير من غيرنا، وغيرنا أشقى بتأويل التحريف منا، والله الموفق للصواب. الفصل السادس في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرد بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغ. لا ريب أن الله سبحانه وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء وأخبر عن نفسه بأفعال، فسمى نفسه بالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى سائر ما ذكر من أسمائه وصفاته من أسمائه الحسنى. ووصف نفسه بما ذكره من الصفات كسورة الإخلاص وأول الحديد وأول طه وغير ذلك. ووصف نفسه بأنه يحب ويكره ويمقت ويرضى ويغضب ويأسف ويسخط ويجيء ويأتي وينزل إلى السماء الدنيا، وأنه استوى على العرش، وأن له علما وحياء وقدرة وإرادة وسمعا وبصر ووجها، وأن له يدين، وأنه فوق عباده، وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل بالأمر من عنده، وأنه قريب، وأنه مع المحسنين ومع الصابرين ومع المتقين، وأن السماوات مطويات بيمينه. ووصف رسوله بأنه يفرح ويضحك، وأن قلوب العباد بين أصابعه ووصفه رسوله بأنه يفرح ويضحك وأن القلوب وأن قلوب العباد بين أصابعه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله. فيقال للمتأول: هل تتأول هذا كله على خلاف ظاهره وتمنع حمله على حقيقته، أم تقر الجميع على ظاهره وحقيقته، أم تفرق بين بعض ذلك وبعضه؟ مناقشة نفاة الصفات. فإن تأولت الجميع وحملته على خلاف حقيقته كان ذلك عنادا ظاهرا وكفرا صريحا وجحدا للربوبية، وحينئذ فلا تستقر لك قدم على إثبات ذلك الرب تعالى ولا صفة من صفاته ولا فعلا من أفعاله. فإن أعطيت هذا من نفسك ولم تستهجنه التحقت بإخوانك الدهرية الملاحدة الذين لا يثبتون للعالم خالقا ولا ربا. فإن قلت: بل أثبت أن للعالم صانعا وخالقا، ولكن لا أصفه بصفة تقع على خلقه وحيث وصف بما يقع على المخلوق أتأوله، قيل لك: فهذه الأسماء الحسنى والصفات التي وصف بها نفسه هل تدل على معان ثابتة هي حق في نفسها أم لا تدل؟ فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل، وإن أثبت دلالتها على معان هي حق ثابت قيل لك فما الذي سوغ لك تأويل بعضها دون بعضها؟ وما الفرق بين ما أثبته ونفيته وسكت عن إثباته ونفيه من جهة السمع أو العقل؟ ودلالة النصوص على أنه له سمعاً وبصراً وعلماً وقدرة وإرادة وحياة وكلاماً كدلالته على أن له رحمة ومحبة وغضب ورضا وفرح وضحك ووجه ووجها ويدين، فدلالة النصوص على ذلك سواء. فلما نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه وأولتها بنفس الإرادة؟ فإن قلت لأن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيها وتجسيما، وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم، فإنها لا تعقل إلا في الأجسام. فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان، والمحبة ميل النفس لجلب ما ينفعها، والغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، والفرح انبساط دم القلب لوروده ما يسره. قيل لك وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما يضرها، وكذلك جميع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراض قائمة بالأجسام في الشاهد. فإن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العالم أو صفة عرضية قائمة به، وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض قائمة بالموصوف، فكيف لزم التشبيه والترسيم من إثبات تلك الصفات ولم يلزم من إثبات هذه؟ من هون بيحكوا العلماء المتأخرين إنه الكلام في صفة كالكلام في غيرها. فإن قلت لأني أثبتها على وجه لا يماثل صفاتنا ولا يشابهها، قيل لك فهل أثبتت الجميع على وجه لا يماثل صفات المخلوقين ولا يشابهها؟ ولما فهمت من إطلاق هذا التشبيه والتجسيم، وفهمت من إطلاق ذلك التنزيه والتوحيد؟ وهل قلت أثبت له وجها ومحبة، وهل قلت أثبت له وجها ومحبة وغضبا ورضا وضحكا ليس من جنس صفات المخلوقين؟ فإن قلت هذا لا يعقل، قيل لك فكيف عقلت سمعا وبصرا وحياة وإرادة ومشيئة ليست من جنس صفات المخلوقين؟ وعلى فكرة هون هو بناقش الأشاعرة، فهذه السبع أشياء هم اللي بيثبتوها الأشاعرة. فإن قلت أنا أفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول بأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدر. كالعلم والحياة والقدرة. من عشان هيك وقفت لأني حسيت في خطأ. طيب. وين كنا إحنا؟ العقل على ثبوته ممتنع تأويله كالعلم والحياة والقدرة والسمع هنا. فإن قلت أنا أفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول بأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدر والسمع والبصر، وما لا يدل عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله كالوجه واليد والضحك والفرح والغضب والرضا، فإن الفعل المحكم دل على قدرة الفاعل، وإحكامه دل على علمه، والتخصيص دل على الإرادة، فيمتنع مخالفة ما دل عليه صريح العقل. فإن قيل لك أولا وكذلك الإنعام والإحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة سواء، والتخصيص بالكرامة والاصطفاء والاجتباء دال على محبتك الدلالة ما ذكرت على إرادته والإهانة، والطرد والإبعاد والحرمان دال على المقت والبغض كدلالة ضده على الحب، والرضا والعقوبة والبطش والانتقام دال على الغضب كدلالة ضده على الرضا. ويقال ثانيا هب أن العقل لا يدل على لا يدل المايك برضو هذا الطفى، خليني أحط أقرب التلفون. خلاص أنا بكمل شوي أنت شوف مايكك. تمام. طيب ماشي. ويقال ثانيا هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتها فإنه لا ينفيها،

في النسخة اللي عنده بيقول لك أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى المجلد السابع صفحة 326 من رواية حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد، ونقله القاضي أبو يعلى في إبطال التعويلات، فقد تكون فعليا من كلام أحمد. وبعدين أنا رأى شوف، أنه نهى عن هاي الألفاظ. أنا ما قرأت الإبانة الكبرى ولا إبطال التأويلات، بس النقل عن حنبل فيه مشاكل أحيانا، في نقولات في إبطال التأويلات عن حنبل فيها مشاكل. المهم المعنى الصح. المهم المعنى صح الله. طيب، فهذا في الحقيقة هو عيار التأويل عند الفرق كلها، حتى المقلدين في الفروع أتباع الأئمة الذين اعتقدوا المذهب ثم طلبوا الدليل عليه ضابط ما يتأول عندهم وما لا يتأول، ما خالف المذهب أو وافقه. ومن تأمل مقالات الفرق ومذاهبها رأى ذلك عيانا وبالله التوفيق. وكل من هؤلاء يتأول دليلا سمعيا ويقر على يتأول دليلا سمعيا ويقر على ظاهره نظيره أو ما هو أشد قبولا للتأويل منه، لأنه ليس عندهم في نفس الأمر ضابط كلي مضطرد منعكس يفرق ما يتأول وما لا يتأول، إن هو إلا المذهب وقواعده وما قاله الشيوخ. وهؤلاء لا يمكن أحد منهم أن يحتج على مبطل بحجة سمعية، لأنه يسلك في تأويلها نظير ما سلك هو في تأويل ما خالف مذهبه، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. يعني بيقول لك كل الفرق الضالة ما تقدر ترد على بعضها، كل ما واحد يقول له والله دليل سمعي كذا يأول له إياه الثاني، يقول له ليش أولته، يقول له أنت ليش أولت هذا، ويعلقوا ببعض. فهي نتحد مع كذا ضد رافضة معروفين مين، كله بيأول لبعضه. تمام. الفصل السابع في إلزامهم في المعنى الذي جعله تأويلا نظير ما فروا منه، هذا فصل بديع لمن تأمله. يعلم به أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم إلا تعطيل حقائق النصوص والتلاعب بها وانتهاك حرمتها، وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محظورا، بل هو لازم لهم فيما فروا إليه كلزومه فيما فروا منه، بل قد يقعون فيما هو أعظم محظورا، كحال الذين تأولوا النصوص العلو والفوقي والاستواء فرارا من التحيز والحصر، ثم قالوا هو في كل مكان بذاته، فنزهوه عن استوائه على العرش ومباينته لخلقه، وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأمكنة التي يرغب عن ذكرها. فهؤلاء قدماء الجهمية، فلما علم متأخروهم فساد ذلك قالوا ليس وراء العالم ولا فوق العرش إلا العدم المحض، وليس هناك رب يعبد ولا إله يصلى له ويشهد، ولا هو أيضا في العالم، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخص مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك فعل الذين نفوا القدر السابق تنزيها لله عن مشيئة القبائح وخلقها، ونسبوه إلى أن يكون في ملكه ما لا يشاء، ويشاء ما لا يكون، ولا يقدر على أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، ولا يقلب قلب العاصي إلى الطاعة ولا المطيع إلى المعصية. ولا يقلب قلب العاصي إلى الطاعة ولا المطيع إلى المعصية. وكذلك الذين نزهوه عن أفعاله وقيامها به وجعلوه كالجماد الذي لا يقوم به فعل، وكذلك الذين نزهوه عن الكلام القائم به بقدرته ومشيئته وجعلوه كالأبكم الذي لا يقدر أن يتكلم، وكذلك الذين نزهوه عن صفات كماله وشبهوه بالناقص الفاقد لها أو بالمعدوم. وهذه حال كل مبطل معطل لما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن المتأول يفر من أمر فيقع في نظيره. مثاله إذا تأول المحبة والرحمة والرضا والغضب والمقت بالإرادة، قيل له يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات كما تقدم تقريره. وإذا تأول الوجه بالذات قيل له فيلزمك في الذات ما لزمك في الوجه، فإن لفظ الذات يقع على القديم والمحدث كما يقع لفظ الوجه على القديم والمحدث، وإذا تأول لفظ اليد بقدرة فالقدرة يوصف بها الخالق والمخلوق، فإن فررت من اليد لأنها تكون للمخلوق ففر من القدرة لأنه يوصف بها. وإذا تأول السمع والبصر بالعلم فرارا من التشبيه لزمه ما فر منه في العلم، وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فيها ما فر منه من فوقية الذات، فإن القاهر من اتصف بالقوة والغلبة ولا يعقل هذا إلا جسما، فإن أثبته العقل غير جسم لم يعجز عن إثبات فوقية الذات بغير جسم. وكذلك من تأول الإصبع بالقدرة فإن القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف وعرض من أعراضه، ففر من صفة إلى صفة. وكذلك من تأول الضحك بالرضا ورضا بالإرادة إنما فر من صفة إلى صفة، فهل لا أقر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ إذا كان التأويل لا يخرجه مما فر منه، فإن المتأول إما أن يذكر معنى ثبوتيا أو يتأول اللفظ بما هو عدم محض، فإن تأوله بمعنى ثبوتي كائنا ما كان لزمه فيه نظير ما فر منه، فإن قال أنا أثبت ذلك المعنى على وجه لا يستلزم تشبيها، قيل له فهل لا أثبتت المعنى الذي تأولته على وجه لا يستلزم تشبيها؟ فإن قال ذلك أمر لا يعقل، قيل له فكيف عقلته في المعنى الذي أثبته أنت وسائر أهل الأرض؟ إنما تفهم المعاني الغائبة بما تفهمها به في الشاهد، ولولا ذلك لما عقلت أنت ولا أحد شيئا غائبا البتة، فما أبديته في التأويل إن كان له نظير في الشاهد لزمك التشبيه، وإن لم يكن له نظير لم يمكنك تعقله البتة، وإن أولت النص بالعدم فعطلته، فأنت في تأويلك بين التعطيل والتشبيه مع جنايتك على النص وانتهاكك حرمته، فهل عظمت قدره وحفظت حرمته وأقررته وأمرته مع نفي التشبيه والتخلص من التعطيل؟ وبالله التوفيق. هذا نكتفي الكلام إلى عن هنا لأن الفصل الثامن الطويل جدا. احكي اللي بدك تحكيه. بقول اللي شايف الكلام هون هبل، ويعني بصراحة كلمات كلها علم كلام وما لها دخل بالواقع. هو نفسه كلام الشعراوي، والشعراوي يعفي بسة معلومة الحمد لله، فهو نفسه الفيديو تاع الشيخ محمد عن الشعراوي. تمام خلاص، ما بيفهم، خليني بس أوقف التشييد. تمام.